عن ولادة علي رضي الله عنه نقلتها أنا من بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 194، أصحح فقط لأن الرقمين كانا قريبين من بعض، هو في الجزء 35 صفحة 13. وأما رواية مسلم التي شغبوا فيها كثيرا فأنا سأذكر الرد عليها لأن الوقت قد ضاع، وأعطي ما بقي لأخي الدكتور أبي المنتصر. جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل الذي يزعم كذبا وزورا بأنه ألف 10 كتب سألنا البارحة واليوم أن يسمي لنا فقط 5 من كتب المصطلح، يسميها تسمية عجزة، وإلى الآن السؤال قائم. والرجل يكذب على الأزهر الشريف ويسمي علماء الأزهر بأنه معهم، مع علما أني أتيت بفتوى من علماء الأزهر هنا وأريت من مفتي الأزهر أنه ينتقدهم ويكفرهم في قولهم بتحريف القرآن، ولكنهم يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون ولا يستحيون من الكذب لأن الكذب عن دينهم، ثم من للمزيد من الغي يتهموننا نحن أهل السنة بالكذب. وسؤالي لماذا في تاريخنا وفي واقعنا الشيعة لم يفتحوا شبرا من الأرض؟ هذا السؤال، لم يفتحوا شبرا من الأرض لكنهم أراقوا دماء الملايين من المسلمين، لا أقول ألوف، ما الملايين من المسلمين، الألوف من علماء أهل السنة والجماعة. سؤال آخر، لماذا كلما قامت دولة يهودية أو نصرانية صليبية قامت بعدها دولة شيعية؟ لا تجد في تاريخ وفي واقع دولة شيعية إلا بعدما تتقوى شوكة اليهود والنصارى. ولكن إسرائيل قامت منذ أكثر من 50 عاما وقامت بعدها دولة الرافضة، ولكن أيهما أخطر على الإسلام والمسلمين؟ المسلم لا يتهور، المسلم يعرف عدوه. هذا خارج موضوع الآن. طيب لا، سؤال الشيعة خارج الموضوع، كلهم يتكلمون خارج الموضوع. ويقول إيش الهدف من البرنامج؟ الهدف من البرنامج أن نبين أن هؤلاء القوم في معتقداتهم في دينهم في آرائهم ما أداء الإسلام. طيب. كذا في واقعهم وسياسة. خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت. طيب الآن إذا كان الأخ المخرج أعطيني صورة للجماعة كلهم، أخ حبيب الله يرضى عليك عشان يكون في اتفاق بشهادة السادة المشاهدين. نحن أمس اتفقنا على أن نسأل الدكتور محمد التجاني السماوي حول أن يبدأ بمنطلق لماذا لما رؤية تاريخية لما جرى. لا سؤال صراحة كنت وجدت الدكتور السماوي، نعم، علما أنه لم يتكلم منذ بداية الحصة لحد الآن ما تكلمت ولا كلمة. لا أختلف السؤال نعم لحظة بس فأنا أريد أطلع عليك نعم أن يكون اتفاقنا الآن والوقت قرب بخمس دقائق افتتاحية لأنه ما عادش في وقت الآن، الآن يعني إحنا سهرين من الساعة 7 توقيت غرينتش. خمس دقائق ما نعمل شيء، 10 دقائق على الأقل، قل شيء 10 دقائق. ولكن 10 دقائق ما لنا دخل مثلها. نعم تعطينا مثلها، نعطيك مثلها. هو اليوم بدأ ما مشكلة، أنا أرجوك يعني أنا أمس كل مرة نصنع. لا لا الحديث هو مستمر، فأمس كنا وصلنا إليه هو وطرحنا عليه السؤال وسادة المشاهدون شاهدون ولم نعطيه الفرصة للرد. أعزائي المشاهدين الآن سنتحدث عن، خلاص انتهينا من موضوع الاستشهاد على الولاية، كل طرف قدم وجهة نظره، انتهينا أيضا من تفسير ما جرى بعد وفاة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وصلنا الآن لمرحلة سلالة الإمام علي، مرحلة حكمه، لماذا تميزت بالقلاقل والاضطرابات وكيف يعني تدرجت الأمور منه إلى الأئمة 12 حتى نعرف السلسلة، كيف تعتقدوا أنتوا الشيعة الإخوان الشيعة هنا أنها وصلت الإمام الغائب من الإمام علي، وبعدين نفهم ردود الإخوان السنة على الموضوع. فالآن النقطة الأولى، أيوة، سيدنا علي آل الإمام المسدد المعصوم، لماذا تميزت مرحلة حكمه بالقلاقل والمشاكل والاضطرابات وانتهت باستشهاده عندما اغتاله عبد الرحمن بن مرجم؟ طيب تقول ألوف، ما الملايين من المسلمين، الألوف من علماء أهل السنة والجماعة. سؤال آخر، لماذا كلما قامت دولة يهودية أو نصرانية صليبية قامت بعدها دولة شيعية؟ لا تجد في تاريخ وفي واقع دولة شيعية إلا بعدما تتقوى شوكة اليهود والنصارى. ولكن إسرائيل قامت منذ أكثر من 50 عاما وقامت بعدها دولة الرافضة، ولكن أيهما أخطر على الإسلام والمسلمين؟ المسلم لا يتهور، المسلم يعرف عدوه. هذا خارج الموضوع الآن. طيب لا سؤال الشيخ خارج الموضوع كلهم يتكلمون خارج الموضوع. هو يقول إيش الهدف من البرنامج؟ الهدف من البرنامج أن نبين أن هؤلاء القوم في معتقداتهم في دينهم في آرائهم ما أداء الإسلام. طيب. كذا في واقعهم السياسي. خلاص انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب. الآن إذا كان الأخ المخرج أعطيني صورة للجماعة كلهم أخ حبيب الله يرضى عليك عشان يكون في اتفاق بشهادة السادة المشاهدين. نحن أمس اتفقنا على أن نسأل الدكتور محمد التجاني السماوي حول أن يبدأ بمنطلق لماذا لما رؤية تاريخية لما جرى الأسواق صراحة كتوشد الدكتور السماوي. نعم. علما أنه لم يتكلم منذ بداية الحصة لحد الآن ما تكلمت ولا كلمة. أيه. لا أستطيع السؤال. نعم لحظة بس فأنا أريد أطلع عليك نعم أن يكون اتفاقنا الآن والوقت قرب بخمس دقائق افتتاحية لأنه ما عادش في وقت الآن. الآن يعني إحنا سهرين من الساعة السابعة توقيت نعم. خمس دقائق ما نعمل شيء. عشر دقائق على الأقل. قال شيء عشر دقائق. ولكن عشر دقائق ما نعطيه مثلا. نعم. تعطينا مثلها. اي نعطيك مثلا. اي نعطيك مثلا. هو اليوم بدأ. ما مشكلة. أنا أرجوك يعني أنا أمس كل مرة نطلع. لا لا الحديث هو مستمر. أمس كنا وصلنا إليه هو وطرحنا عليه السؤال والسادة المشاهدون شاهدون ولم نعطيه الفرصة للرد. أعزائي المشاهدين الآن سنتحدث عن خلاص انتهينا من موضوع الاستشهاد على الولاية. كل طرف قدم وجهة نظره. انتهينا أيضا من تفسير ما جرى بعد وفاة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وصلنا الآن لمرحلة سلنا الإمام علي مرحلة حكمه لماذا تميزت بالقلاقل والاضطرابات وكيف يعني تدرجت الأمور منه إلى الأئمة الاثناش حتى نعرف السلسلة كيف تعتقدوا أنتم الشيعة الإخوان الشيعة هنا أنها وصلت الإمام الغائب من الإمام علي وبعدين نفهم ردود الإخوان السنة على الموضوع. فالآن النقطة الأولى أيوة. سيدنا علي هذا الإمام المسدد المعصوم لماذا تميزت مرحلة حكمه بالقلاقل والمشاكل والاضطرابات وانتهت باستشهاده عندما اغتاله عبد الرحمن بن ملجم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ردود سريعة جدا تاخذ مني دقيقة حتى لا لا ردود في الموضوع لا لا في الموضوع في الموضوع ردود طلبها الدكتور انا اسف في الموضوع اعطيك وقت ثاني لا لا موضوع نجيبك بكره بالظهر موضوع اللي سالتني عليه دكتور انا ودي الحوار. الله يرضى عليك الله يرضى عليك انا اسف لكن تناقشنا في هذا الامر ما تناقشنا موضوعي هذا موضوعي حبيبي لا لا يا سيد الهاشمي هذا موضوع نفسه مش ندخل فيه مدخل وفي الموضوع تفرض مش ندخل فيه مدخل الوقت حيزيع معك أنا شو مش ردودها نحن نوصل لبعض النقاط الرئيسية الوقت طيب هذا النقاط الرئيسية لا إله إلا الله لا تشاركني في درس لا إله إلا الله يا أخي أنت لماذا تشاركني في درس الحق لماذا ما يدخل الموضوع ولماذا أنت لا تنتظرني حتى نشوف أنا الحل المشكلة تفضل يا أخي نشوف مرة واحدة هو نفس الموضوع عاود الوقت عاود الوقت الموضوع موضوع سيدنا علي الله يرضى عليك موضوع سيدنا علي مش غير سيدنا علي هو موضوعنا هذا الأصلي أطرف دقيقة طيب بسم الله الرحمن الرحيم كل اعتراضاتنا نتعدى عليها ولا نرجع عليها كلها سفسف سواء استدلوا بها كتب الشيعة الضعاف او استدلوا بها كتب السنة الضعاف انا هذه ما تاكل علي الحكايات او حمار او طلاجنوع هاتوا الرسمي هاتوا الرسمي المهم نعم هو كل المشكل بين السنة والشيعة وعدالة الصحابة هذا اللي جاب كل المشاكل هم يكفرون على هذا وكل كلامهم التجاني يقول يسب في الصحابة ويلعن وانا عمري ما طلع مني هالشيء هذا وهذا كذب وافتراء أقول فقط يا إخواني المسلمين يا سنة ويا شيعة اتقوا الله عندما تسمعون الكلام زنوه بموازينه الحقيقية هذا هو يستدل علينا برضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كل ليلة لما قلنا له لا رفض قال ألم تذكر أن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل إن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وبعد ربي سبحانه قال ولقد لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم طيب على شو بقولوش هذا في الصحابة نفس الشيء أسمعوني مليح بسم الله الرحمن الرحيم نساء النبي لسنا من الصحابة سؤال للجميع لي كل جميع الناس المسلمين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى أن يقول ومن يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا بالعكس الصحابي ربي باش يعذبه اكثر مني انا وياك البعيدين عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي حج عليه القرآن، حج عليه صحبة لرسول الله وخيانته بعد. ألم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. البخاري ومسلم يقولوا نزلت في عائشة وحفصة هالآية هذه بالذات. هذا كلام مش من اتجاه اسماوي أنه يسب، إذا فما سب لوموا على البخاري ومسلم، لوموا على كتب الصحاح، ولوموا على رسول الله اللي قال هذا، ولوموا على القرآن الكريم. أما نزمد عقولنا والله صحابة رسول الله أكتعين حتى اليزيد اللي قتل الحسين يترضى عليه ويبرأ فيه، هذا ما نقبلوش احنا هذا. ولذلك احنا أحرار في ديننا، ولذلك نريد أن نقول للمسلمين نحن لا نسب الصحابة ولا نلعنهم ونجلهم ونحترمهم ما عدا الذين ارتدوا بعد رسول الله كما وصفهم القرآن. انت تقول لي من هم، نقول لك الله يعلم بهم، لكن التاريخ يفضح لنا بعد تالي ويكشف لنا من هم على حسب افعاله، لان التاريخ لا يرحم. طيب قول ثم خلصنا من الحكايه. لا لا جايب الموضوع، لا حول موضوع خلصنا من الحكايه دي مره. طيب. هي اسمعني من حق المشاهدين عشان ما نقولش طيب. حتى لا نتنابس. انت الان يا دكتور تشان اسمك. نعم اسمح نعم لي. نعم الان تتكلم بوضوح، والان تكلمت من الساده المشاهدين لانه ما زال لنا ليله واحده. طيب حاجه تكون واضحه. طيب عهد. انت الان قلت لهم لا لا لا في اثناء الحديث اذا انا خطأ صححني. صح قلت لهم ان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيده واخرين من امثالهم هم الذين ارتدوا وخانوا الرسول وخانوا. نعم نعم واقولها في كتب كل منشوره في العالم. طيب عشان ما تقول انا ما اتراجع في قولي، ما قلت عكس هذا. لا حتى تو ما قلت أيوه. عكس هذا. طيب قلت اجلوا صحابه رسول الله الذين لم يرتدوا، هذا واضح، اجلهم واحترمهم واترضى عنهم الذين لم يرتدوا، ما يهمك ما هم. أما سؤال وأنت تعرف وأنت تعرف أن عبارة اللي تستعمل فيها أن مرتدوا عبارة خطيرة، لأن تعني نبي القرآن، خلي القرآن يقول عبارة اللي يحبها. أنت تتحكم على ربي سبحان الله. أنت أنت أنت أنت ارتدوا بمعنى الكفر ومعنى الردة عن الإيمان. لا لا لا ارتدوا عن إيش؟ ارتدوا اسمعني يا بلوش خلي ارتدوا بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة ما قريتها لك امس نعاودها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الارتداد ومن يرتد منكم عن دينه، هذه آية. ولكن ثم حتى في الزحف اللي يرتد عن الزحف ربي توعد بالعذاب. مضبوط وعد الصحابة به ومضام اللي رضى عليهم في تحت الشجرة. مضبوط وقال بعث لي فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، دليل على أنه فهناك من ينكث. الارتداء عن الزحف كل المعاني والضلال البعيد من أكبر الكبائر في الإسلام. طيب طيب فأنا أقول لك أنت كل المصطلحات اللي استخدمتها أنا أريد أن تكون واضح. هذا ما يقول التاريخ يا دكتور هاشم يا مسلمين مش أنا يقول. أبو بكر أبو بكر وعمر خلينا نتكلم على فضل. لا لا لا لا حتى كل الامر انا مش سب هذا. ليس هذا بسب وليس هذا بشتم، هذه حقائق. اذا كنا نريد ان نبحث في الحقائق ما تاخذكم النعر على ابي بكر وعمر في على حساب اهل البيت عليهم السلام، هذا حرام. اما سؤالك اللي دخلنا فيه الموضوع طيب. ايوه لماذا اضطربت الامور في خلافه علي بن ابي طالب؟ اولا في عهد ابي بكر وما جرى فيه، ها خصامه مع علي ومع فاطمه، غضب فاطمة عليه ودفنها في الليل، قتاله لمانعي الزكاة اللي عمر عارضوا فيها وقالوا لا تقتل لا تقاتل أناسا سمعت رسول الله يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم مني مال ودم وحساب الله، فأصر على قتالهم وبعث إليهم خالد بن الوليد. وكانت الواقعة المشؤومة على الإسلام عندما قتل مالك بن نويرة ظلما وعدوانا ودخل بزوجته في ليلتها، حتى أن عمر بن الخطاب كان يرى رجمه واجبا، يقول له لا أرجمنك بأحزارك يا عدو الله، قتلت امرئا مسلما ونزوت على زوجته في ليلتها لا أرجمنك بأحزارك. ما قالوا قتلت مرتدا مسلما. والدليل بعد ذلك أن أبي بكر دفع ديته من بيت مال المسلمين لأخيه متمم، هذه حقائق تاريخية. ثانيا تعيينه عمر للخلافة من بعده رغم أنف المسلمين، حتى أن الطبري يقول دخل عليه طلحة والزبير وقال له ماذا تقول لربك إذ وليت علينا فضلا غليظ. ها نعم. أما في عهد عمر تبعوني نعم. عهد عمر بن الخطاب وما فعله مع علي وفاطمة أيضا وحرقه السنة النبوية نعم. ومنعه الصحابة من نقل الحديث النبوي، هذا ثابت وما ينكر إلا المتعصب. تحكي عن عمر الخطاب؟ نعم. وما ابتدعه في الإسلام من التجسس وبدعة الطلاق وتعطيل فهم المؤلف قلوبهم وتحريمه متعة الحج ومتعة النساء التي نزلت في القرآن وفعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلغاء حي على خير العمل من الأذان، فتواه بترك الصلاة عند فقدان الماء، بدعته في التراويح، بدعته في تفضيل الناس في العطاء. هذه خلق الطبقية في الإسلام يا دكتور ويا مسلمين، تفضيل. وبعد سكوته عن معاوية الذي كان يفعل ما يفعل ويحاسب كل الولايات ما عدا معاوية لكرامة أبي سفيان، لأن أبو سفيان سيد قريش، هي كل هذه مؤامرة الكبرى من أبي سفيان وجماعته، رغم وتقريبه كعب الأحبار اليهودي، ها يقولون يتهموا فينا باليهودية، تول من داخل اليهود الإسلام وعمر بن الخطاب، ومنع صحابة رسول الله من التحدث وسمح لكعب الأحبار بالتحدث، والإسرائيليات لدخلت كل من طريق كعب الأحبار عن طريق أبي هريرة. هذه حقائق ما يذكرها إلا المتعصب، ذكرها علماء من الأزهر. تعطيل حد الزنا على المغيرة بن شعبة، شهد عليه 4 بالزنا، معروف القضية في عهد عثمان بن عفان. هذه كلها عوامل تخليك تفهم شنو الجو. يعني انت لما لحظة، انت لما تنتقد عمر بن الخطاب بكل مش كان عمر كل من حاكم منهم، لا النقاط هذه اللي انت كلها مربوطة بعمر الخطاب، واكثر فما اكثر. انا باختصار يعني تريد ان تقول لنا حتى الناس يتذكروا فيها نقطتين. نعم. اريد من مناظريك السنيين ينتبهوا لهذا الامر، لكن بعدين يردوا علي كاني كذاب في امر يخص سيرة عمر بن الخطاب، لانه الان نتكلم عن شخص يعتبروه اهل السنة اعظم العدل المطلق. لا يعني أيه. لما يعتبره مثال الحكم. أي نعم. فأنت الآن تقدم صورة على أنه مثال الحكم السيء. طبعا مثال الحكم شو معناه مثال الحكم؟ توا الناس وناس والزمان وزمان، أي واحد توا يحكم ما نسميش لأسماء. فما بيطانة ردها، ردونا مرة واحد قالوا رسول السلام، سموه رسول خلاص، وهكذا الناس هذيك هي الناس، كل من يحكم يولي عنده بيطانة تعمله اللي حب. شو اللي حك بأن أبي بكر أحكم وعمر أحكم وعثمان أحكم؟ عثمان بن عفان في عهده عطل حدود الله في قتل عبد الله بن عمر في أول يومه. نعم. منعه التحدث بالسنة إلا ما كان على عهد أبي بكر وعمر، توليه المناصب لأقاربه وعزل الصحابة الأخيار، وتوليه الفساق الفجار الذين كانوا يسكرون ويشربون الخمر ويصلون بالناس ولا يدرون كم صلوا، عزله. الوقت ما زلت عشر دقائق بس ما خلصت. نفيا 7 دقائق وخمسة ثانية. تفضل. عود لي من الأول. ما مشكلة، أنا حسبت عدت كثير. ما مشكلة. تفضل. نفيه أبي ذر الغفاري. نفيه قضية معروفة. نفيه أبي ذر الغفاري من أجل أنه قال إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فسأل عثمان كعب الأحبار، قال أفينا نزلت أم فيكم؟ قال فينا في أهل الكتاب، لأن هذا مصائب أهل السنة أنهم يقروا ما من أول الكتاب ويسيقوا الآية على حسابها. فقال له ابن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ها الصحابة اللي نزلهم ونحترمهم، فقال له أتعلمنا ديننا؟ سكلتك يا ابن اليهودية، أتعلمنا ديننا؟ قال أنت يهودي زي تعلم فينا القرآن؟ فغضب لذلك عثمان ونفاه إلى الرب ومات وحيدا شريدا طريدا. ضرب عبد الله بن مسعود اللي كان ساد بيت مال المسلمين، ضرب عمار بن ياسر حتى سبب له فتق. عمل يعني يكفيك أن الصحابة في الأخر قتلوه، صحابة حاصروه 20 يوم وكيل 40 يوم لم يذق فيها الماء، منعوه شرب الماء، وبعد قتلوه ذبح النعاز، وبعد دفنوه في مقبرة يهودية، ومنعوا أن يغسل ويكفن، وحصبوا جنازته بالحصى. شو هذه كل غطاها؟ نقولوا لا أكتعين صحابة رسول الله، صحابة رسول الله، أهلا وسهلا صحابة رسول الله إذا كانوا كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني ناس طيبين متقين، هم فوق راسي وعيني وأنا ما نسواش قلام الظفر منهم. أما إذا كان الصحابة بهذا الشكل فلهم عذاب أليم عند الله، كما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، وكما قال لنساء النبي لحفصة وعائشة بالذات، قال لهم نعم تفضل قال لهم ومن يأتي من كنا بفاحشة يضاعف لها العذاب. هذا هو القرآن اللي نفهموه احنا. يقول لي كثير من الكلام أنه التجاني من سيرة ما يفهمش القرآن. أنا لما تكلمت على الأئمة وقلت لا يمسه إلا المطهرون، معنى التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، نتكلم على هذه الآية بالذات وعطيت عليها أمثلة عديدة. ليش يدخلوا شعبان في قعبان ويموه على الناس؟ ليش هذه خلي هذا ظلم واستبداد. أنا طيب قلت التأويل لا يعلمه إلا الله والرسول في العلم وهم الذين لا اللهم يا رب يا كريم، كان إذا كان الحكاية فيها تجاوز أسألك المغفرة، لأن القصد هو العلم، والعلم ده حكاية صعبة، لكن هو على كل حال أخوان موجودين، الحجة بالحجة. أنا طبعا لحظة أنا خايف شوية، أنا خايف لكن لكن مع ذلك أنا ليش تفاجئونا بالموضوعات هنا؟ لا ما فاجئ، لا يعلم الله أنك لم تفاجئ، لأن قلنا البارح نمضي إلى أمر سيدنا علي وما جرى من تسلسل الأئمة الآن يتحدث. نعم، والراجل قال من أسبابها هو السياق الذي ورث فيه الإمام علي الحكم من مشاكل الإمام علي. جاء واحد يتكلمته سأله قال له علاش اضطربت الأمور؟ قال له بده يهرج. أديش بده ياخذ وقت؟ أديش بده ياخذ وقت؟ قال له لماذا لما حكم أبي بكر وعمر وعثمان استقامت الأمور ولما حكمت أنت اضطربت الأمور؟ قال لأن أبي بكر وعثمان حكموا رجلا مثلي، أما أنا فحكمت مثلك. طيب أوكي، وإن كان كلامك هذا، وهذا سؤال عثمان الخميس قد يستشهد به ضدك، لأنه يقول لك إذا سيدنا علي يقر أن الأمور كانت مستقيمة في عهد الخليفتين الأولين بوجوده. نعم، بوجود علي. كل حاجة علي كان يرجو له الكل. لا يمكن شيخ عثمان الخميس. نعم، اسمعني جيدا. نعم، لا يمكن عين الشمس تغطى الغبار. أرجوكم يا أخوان الوقت ماله. لحظة بس، ما أنا عاوز أسأل المسؤول يا أخي. الله يرجع تعطيني ورقة لو عاوز تكلمني على هواء. أنا أعطيه ورقة أقول لك لو عاوز تكلمني على هواء. ما آخر آتي من وقتي أيضا ثلاث دقائق الشيخ دمشقي. لا ما في شيخ دمشقي. لا الآن ما في شيخ دمشقي. الآن فيه المنتظرين هنا. أول حاجة اتفقنا على شيخ دمشقي، قلت له ساعة و12 دقيقة خدنا على الأخ الموسوي. طيب تفضل. مداخلة بمداخلة. أما الآن أسأل الشيخ عثمان الخميس، قيل كلام في الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوا علي بن أبي طالب، وخاصة في عمر الخطاب وعثمان وعفان، ما قولك فيما سمعت؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أنا لا أخاطب هذا الرجل، ولكن أوجه كلامي لعموم الشيعة، وأخص من الشيعة المثقفين منهم والمريدين للحق وللسنة كذلك. إن الله تبارك وتعالى أصدق قيله، فقد قال في كتابه العزيز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه البيعة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله رضي عنهم. دكتور التيجاني لجهله لا يفرق بين رضا الله سبحانه وتعالى وبين تفضيل بني إسرائيل على من سبقهم. يقول: كما رضي على المؤمنين إذن يغضب عليهم بعد ذلك. هذا لجهله، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلمون قدره. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن رضي سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم الغيبة، يعلم ما كان وما يكون، كما يقولون هم في أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون. نحن نقول هذا في الله جل وعلا وحده سبحانه. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين، إذن لن يسخط عليهم أبدا. ولذلك قال في الحديث: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم أصحاب النبي. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك خطاب التجاني. فمن نصدق؟ أن نصدق الله سبحانه وتعالى أم نصدق الأفاكين؟ إن الله جل وعلا إذا قال قولا فإنه صادق فيه جل وعلا. شغبوا كثيرا في قول علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر، وأنا الآن أقول إنهم أخذوا كلاما مجملا وتركوا الكلام المفصل. إن ثناء علي رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر وعمر في كتب الشيعة وكتب السنة. أنا أوجه خطابي الآن إلى الشيعة عامة. أتحبون عليا؟ أتحبون فاطمة رضي الله عنهما؟ أتحزنون كثيرا إذا كسر ضلع فاطمة وإذا أسقط ولدها؟ أيغضبكم أن عليا يجر كالكبش للبيعة؟ أيغضبكم ذلك كله؟ إنهم يطعنون في علي. أين الغيرة؟ أين غيرة علي؟ أين الذي حمل باب خيبر وحده كما تزعمون؟ أين الذي ضرب بالسيف فوصل السيف إلى السماء إلى الأرض السابعة لولا أن منعه جبريل؟ أهذا يسكت عن ظلم فاطمة ولا يكتفي بذلك بل يزوج ابنتها كما صح عندهم في الكافي وصحه المجلسي؟ زوج ابنته ابنتها ابنة فاطمة زوجها لعمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا علي رضي الله عنه يقول عن أبي بكر فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله جاهدا. وهذا في الغارات الجزء الأول صفحة 307. وأنتم كما ترون نحن عندما نتكلم نذكر الجزء والصفحة، وهذا هدر هدرا كثيرا ولم يذكر لا جزءا ولا صفحة. عمر قال عنه علي رضي الله عنه ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، أي تمكن كما يتمكن البعير في الأرض. وهنا من نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه لله بلاء فلان، لقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف البدعة وذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها عمر، يعني عمر، وقيل يعني أبا بكر، هم مختلفون شراح نهج البلاغة هل المقصود عمر أو أبو بكر. يقول وذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها واتقى شرها، أدى لله طاعته واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي إليها الضال ولا يستيقن المهتدي. هذا قاله علي رضي الله عنه. انظروا ماذا يقول علي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول هذا الرجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعون كذبا وزورا أنهم أتبعوا علي، لا والله إن عليا بريء منهم رضي الله عنه وأرضاه وآل بيته كذلك، نحن أتبع آل البيت، نحن أتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون عن علي رضي الله عنه لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم ويقبضون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله همرت أعينهم حتى ابتلت جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء الثواب، في نهج البلاغة صفحة 143. نحن الآن نذكركم عامة الشيعة، نذكركم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله علي وما يقوله هؤلاء الأفاكون. انظروا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف أهل السنة منهم أو آل البيت وموقف أهل السنة منهم وموقف الشيعة منهم. هذه عائشة أم المؤمنين من رؤوس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحبيبته وصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من السماء. هذا مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي. يقول في صفحة 86 يقول عن الحسن بن علي رضي الله عنه كذبا وزورا أنه قال لعائشة ما أرى في كفك جرحا إلى الآن فأخرجت جردا أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتى أخذت منه 40 دينارا وفرقت فيها على أعداء علي. يسبون الخيانة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قول الله الذي استدل به ويقول نزل في عائشة وحفصة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال العياشي وغيره ما أراد إلا خيانة الزنا، وأراد به عائشة وحفصة. هكذا يقولون عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما موقفهم من آل البيت مطلقا فانظروا ماذا يقولون عن آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن محمد الباقر أنه قال عن عميه العباس وعقيل يقول بقي علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين، هكذا يقول عن العباس، وهذا في كتب الشيعة، وهذا في كتاب الشيعة لأهل البيت صفحة 267 لإحسان إله ظهير. وعلي بن الحسين ينقلون عنه أنه كان قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال نزلت في العباس، وهذا في رجال الكشي صفحة 250. لكن خلينا نرجع لموضوع سيدنا عمر، هل سورة سيدنا عمر بن الخطاب أو عمر الخطاب سورته هي سورة هذا الحاكم الذي ابتدع وظلم وعدل، ولا ماذا تعرف أنت؟ ماذا تقول؟ شوفني على اللي قلته. إيه العلم ذي في عمر بن الخطاب عمل ولا ما عملش؟ لا لا لا للناس اللي يسمعون الأول مرة. أقول نعم قال العياشي وقال المداحي. مداحي. ما تعرفه؟ ما تعرف إلا المداحي. طبل. أي نعم. طيب فالشاهد أن ما قاله عن عمر هو يهرف بما لا يعرف. هو قال هنا قالوا من بدع عمر أنه منع متعة النساء ومتعة الحج التي فعلها رسول صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي متعة النساء؟ يكذب على رسول الله. أنت تكذب. الرسول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم متعتاني كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. كذبت. أنت قلت قبل قليل منع متعة النساء ومتعة الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعلها في الحج. لا لا كذب. هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول بالنسبة لخصام فاطمة مع أبي بكر، فاطمة خاصمت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على فدك، ما خاصمته على إمامة علي، وهم يزعمون أن فاطمة كانت تدور على المجالس، هكذا يقدرون فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا ما خاصمه علي؟ خاصمه علي، يترك النساء تخاصم عنه؟ خاصمه علي. الله أكبر منك. أما قتاله لمانع الزكاة فالآن قتاله لمانع الزكاة، يمدح الناس جميعا أبا بكر في قتاله لمانع الزكاة إلا هؤلاء يذمونه على ذلك. طبعا بما انكم تذمونه اسكت الوقت. طيب الا هؤلاء يذمونه، بل يذمونه على قتال المرتدين، يذمون ابا بكر على قتال المرتدين ويرون انه قاتل المسلمين كذبا وزورا. كل الناس يشعرون بذلك. عمر قال قتلت امريا مسلما يا كذاب، ما قلت انا هذا، قال عمر، انا قلت قال عمر، عمر الذي قال، معترض على قتال المسلمين. عمر الذي قال، عمر قال انه قتال المرتدين قتال المسلمين، قال ما هو ملك مويه سيدهم، لا غير ملك، قتلت لا فرق بين ملك المرتدين هم طليحه، ما هم المرتدين، لا لا ما تكلمتش على طليحه، انا اتكلم على مانعي الزكاه، اثبت طليحه انا وسجاع والاسود العنسي والمدعي النبوه، ما اثبت هذا، انا اثبت على مانعي الزكاه الذين منعوا اعطاء الزكاه لابي بكر. هذا اللي انت تخطى هو خطى نفسه، دفع ديتهم بايتمام المسلمين يا عباد الله، دفع قتل الملك من وين؟ اي نعم، واعتذر واعتذر على خالد، قال تأول خالد فأخطأ، لا اله الا الله. كمل تفضل اكمل. طيب لا اله الا الله، هذا الرجل لا لا ما عنده الا القاء هذه الشبهات، اي شبهه ياتي بهذه الروايه التاريخيه، هذه واحدة وهذه ثانية وهذه ثالثة وهذه رابعة وهذه عاشرة وهذه كذا وهذه كذا، ثم ردوا عليه. لسنا مكلفين بأمثال هذه الأمور، ولكن نقول ولذلك رد علي بكتاب ضعيف صحيح. كمل كمل، لا خليك كمل، انت الان قاطع قاطع كثير، انت والله مره قطعوني مرتين، ما استطيع. ها جرب، ما تستطيع، انا اتحداك ما تستطيع. جرب جرب. طيب طيب، فالقصد فالقصد وليش هو يقاطع كثير؟ ما كمان على خلاص في الوقت. أنت شو بدك؟ أنت مرة قلت له اسكت. مرة. لا ما يخلص ليش؟ يطرف الوقت. الله يخلصه يشيل يختار راسه. المشكلة هو. المشكلة ما تتواصل. هذا تظهر. انتظر فعل الله بك بالمباهلة. أنت شو دخلك بالله؟ أدوي إمام زمان. إن شاء الله. إيش دخلك بالله؟ أدوي إمام زمان. ما هدي ما صار ذا. تعرف الله تعالى، لو تعرف الله ما تفتري وتكذب. كمل كمل من؟ طيب، فالقصد أن ما نقله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوله باختصار، إننا لا ندعي أبدا عصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأفراد، وإنما ندعي عصمتهم كجماعة لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهم لا يمكن أبدا أن يجتمعوا على ضلالة أبدا، ولكنهم يخطئون كأفراد وهذا لا ننكره أبدا. وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه ومفترى عليه كذبا أنه قتل مالك بن الوليد ودخل بامرأته في ليلتها، هذا كذب وزور، كذبه هذا التجاني وما أكثر كذباته، ولقد أريناكم الكثير منها. وكذلك قوله عثمان عطل أحكام الله، عزل الأبرار وعين الفجار، هذا كله من كذبه وتزويره، وكل يعرف حكم عثمان أن الفتوحات لم تنتشر في عهد الخلفاء الراشدين كما انتشرت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ضرب عمار وفتق أمعاءه وضرب ابن مسعود وكسر أضلاعه، كل هذا كذب وزور. يكذب به هذا الرجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يقول الصحابة قتلوه ودفنوه في مقبرة اليهود، والله إنه لا يقول هذا إلا كذاب أشر. كيف قتله الصحابة وعلي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين ليدافع عن عثمان رضي الله عنه؟ كيف يكون الصحابة قتلوه رضي الله عنهم وأرضوه؟ وإنما قتله شرذمة من أهل الكوفة، وشرذمة من أهل البصرة، وشرذمة من أهل مصر، هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. ولذلك سئل الحسن البصري رضي الله عنه هل كان في من قتل عثمان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما قتلوا أعلاج من أهل مصر. فالقصد أن هذا الرجل لا يتقي الله تبارك وتعالى، بل يكذب ويزور، ولقد بين كذبه كثير من أهل العلم، بينه أحد المشايخ وهو العسقلاني في كتابه بل ضللت، وبينه أحد المشايخ في كتابه الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال. طيب. وكذلك رددت عليه أنا في كتابي كشف الجاني محمد التجاني. طيب عندي سؤال، انتهى وقتك يعني، شوف هو قاطعني كثيرا. لا اسأل سؤال واحد، ولا منه ذبح محمد أبي بكر ولا غيره، بس السؤال اسأله يجاوب. ما يصلح هذا الكلام حتى أفهم. هذا سؤال وجهه له، ترى يجاوب بصراحة. ترى من ذبح عثمان؟ شرذمة من المصريين. وين الصحابة؟ وين الصحابة؟ هو يدخل واحد من أنا أقول إن من يريد أن يعرف موقف آل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف ذلك من خلال حياتهم. هذا علي رضي الله عنه في كتب الشيعة ذكرنا لكم فضائل الشيخين عنه، أما في كتب السنة فحدث ولا حرج، من فضلني على الشيخين جلدته حد المفتري. ولما سأله ولده محمد من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قال ثم عمر. هذا علي رضي الله عنه، وهذا ثابت عن علي بل متواتر عنه رضي الله عنه في الصحيحين، في الصحيحين في كتب الصحيحين. طيب فالشاهد من هذا لا تحتاج أن نقل من كتب الشيعة من أجل البلاغة. لا لا ما موجود. طيب مو كشي مو موجود. طيب فالشاهد من هذا أننا نعرف حياة علي العملية رضي الله عنه. زوج ابنته وابنة فاطمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتزوج أرملة أبي بكر أسماء بنت عميس، وربى ولد أبي بكر محمد بن أبي بكر الصديق، وتزوج مصعب بن الزبير بن العوام سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، وتزوج حفصة بنت عمر، وزوج ابنتيه وإن رغمت أنوف الشيعة، زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. شكرا جزيلا لك. طيب الآن سؤال لك دكتور نجي في أنا خلي الموضوع في النقاش في اتساق الحديث، وأعطيك السؤال الآتي في ظل هذا الكلام. أول حاجة من حق لحظة اسمحني رجاني يعني أعطيه فرصة للضيف دقيقة بس خلينا نأخذ شوي فكرة في الحلقة أول حاجة. لا سمح يعني مثل سمح لكن أول شيء لازم يكون الموضوع نقاش. أي نعم تمشي فيه شوي لأن ما معقول إن وأعطيك السؤال الآتي في ظل هذا الكلام. أول حاجة من حق لحظة اسمحني رجاني يعني أعطيه فرصة للضيف دقيقة بس خلينا نأخذ شوي فكرة في الحلقة أول حاجة. لا سمح يعني مثل سمح لكن أول شيء لازم يكون الموضوع نقاش. أي نعم تمشي فيه شوي لأن ما معقول إن الحصة كلها بدون نقاش. انت الان طرحت موضوعات جريئه ولاول مره تطرح على المشاهد العربي فيما اعلم موجوده في كتب في العالم اول مره اسمعها في فضائي. اي مكنس كتب لا لا في الكتب لا في كتبك وكتب اخرين شفتها اول مره في فضائي تطلع قدام الناس. فضائي دي انا مديرها صاحب القرار في انت تحمل مسؤوليتها ربي يستر ان شاء الله. هذا مرض. السؤال لحظه السؤال هو لا السؤال هو لا بالنسبه افترض الان انه المشاهد يسمع فينا في اريتريا. إريتريا بلاد فيها عرب كثيرين ومسلمين كثيرين، وهذه الحكاية ممكن تؤدي إلى فتنة يعني فتنة في الفهم، ولكن هي امتحان للناس للمشاهدين. اسمعوني يا بلوشي على الأقل اطرح سؤالي مجاملة وبعدين اعمل اللي انت عاوز أرجوك. يقول لك السؤال اللي ذكره الشيخ عثمان الخميس، إذا إذا إذا الملك نفسه يعني على مثال يقول لا تكن ملكيا أكثر من الملك، إذا علي بن أبي طالب نفسه تصاهر مع هؤلاء الناس الذين أنتم ترون فيهم رأيا سالبا جدا في التاريخ، وإذا هؤلاء كانوا من مقربين لرسول الله تزوجوا من بنات وهو تزوج من بناتهم، وقيل لك أن الإمام علي ربى من أولادهم وعمل فعليا تحت قيادتهم، بأي حق هم كيف تقنعونهم بتجاهل هذا الأمر من سيدنا علي وتصديق روايتكم أنتم فيهم؟ الحاجة الثانية أقول لك في كلام الدكتور التجاني، الصورة العامة عند قطاع كبير جدا من المسلمين عن أبي بكر الصديق وعمر الخطاب هي الآتية باختصار شديد. أن الأول حارب المرتدين وحمى الدولة الإسلامية من التفتت ومن الفتنة التي أحدثها تهدى وفاة الرسول، وأنه دشن بعد تأمين الدولة الفتوحات الإسلامية وبدأ في عهده فتح العراق، وأن عمر الخطاب أتم هذا الفتح ووسع نطاقه ومداه، وأنه هو فاتح بيت المقدس وهو من استكمل فتح بلاد فارس، وأنه في عدله هو الذي ضرب ابن الأكرمين، وعنه توارث المسلمون ودعاة حقوق الإنسان تلك القولة الشهيرة التي قالها لعربي بسيط يضرب وينتقم من ابن عمرو العاص، يقول له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وأنه كان يرقع ثوبه لأنه لا يجد ثوبا آخر يستبدله. وحينما نربط لك أخيرا، وحينما أنتجت تلفزيون المصري فيما أعلم أو قطاع الإنتاج، حينما أنتج قبل 4 سنوات مسلسل عمر بن عبد العزيز وأداه الممثل الشهير نور الشريف، أدى دور الخليفة الراشد الخامس، كل روح المسلسل وروح المسلمين السنة هي أن عمر بن عبد العزيز كان أقرب الناس إلى سيرة ابن الخطاب جده الأول من أمه، فهو عندهم الرجلان هذا عندهما نموذج في العدل في التفرغ لخدمة الدعوة وفي التقدم بالدولة الإسلامية إلى مدى واسع في تنفيذ قيمها في الحكم أو في تبليغ الرسالة. كيف أخي الدكتور أبو الزهراء النجدي، كيف تنظر أنت إلى سيرتهم، وكيف تستطيع يعني كيف تفسر هذه الرؤية المخالفة تماما في الوسط الشيعي لميراث وتراث هذين الرجلين المهمين في التاريخ الإسلامي؟ أنا الآن أعتذر من اقترحت لك سؤال هام يأرقني أنا شخصيا، يأرق ناس كثيرين جدا، وقضينا الآن 3 ساعات وربع، لازم نخلينا عشان الناس يسمعوك في عمان في صلالة. هذا إن شاء الله يبدأ الحديث منك. لا الآن نحن عندنا 2:15 فجرا في عمان، وانا اريد ناس كثيرين جدا يعني بكره ابدا بهذا، تبدا بهذا كل يوم يبدا قبل باره الشيخ عثمان سعدي، لانه انت كنت تتكلم كان الشيخ عثمان يتكلم. نعم كل يوم هم يبداوا، يعني احنا مش حلقات منفصله، نحن حوار متصل، دوره باش يتكلم دوره، انا من اول الحلقه تكلم مره زكاه يوم هم يبدون يوم نحن يا لا يا حوار، لماذا هم يبدون كل يوم؟ هذا غلط يا دكتور بلوشي، حوار يا هذه مؤامره، هذه نفس مؤامره يا دكتور بلوشي، كل يوم هم يجرون بالاشياء مره واحده تتكلم للدقائق. بكرة آخر جلسة، بكرة آخر جلسة يا دكتور، نحن نرفض إلا مهدي المنتظر، بكرة آخر جلسة، بكرة آخر جلسة نحن نرفض إلا مهدي المنتظر، يا دكتور لا نقبل هذا الحوار، مش على كيف مش على كيف حتى جريتونا جرب هذا الإمام، والأمر جاوب على الأسئلة، جاوب على الأسئلة، القول نفسها مؤامرة، القول محمد وفي الفاروق أهم وأجل، لا نقبل لا نقبل هذا البرنامج، نحن لا نقبل هذا الأمر، تبدأ لا لا تبدأ تنسى وقت البرنامج، الآن نحن قضينا 3 ساعات وربع، نحن لا نقبل هذا الأمر، نحن نريد ليش رأينا بتساهيل الموضوع، يا أخي الرأي أمام الناس، يا أخي بكرة أمام الناس، بكرة آخر يوم، بكرة آخر يوم، أعطيني هذه الرواية، بكرة آخر يوم، وهم دينهم ما في الإمام مهدي المنتظر، لا لا بكرة إما نتكلم في التوحيد، إما نتكلم في التوحيد، هم إمام الإسلام، هذا البحث كله كان، هذا البحث الإمامة كله كان مؤامرة منهم، ما أدري باتفاق منك ولا لا، ما أدري باتفاق منك أم لا، الآن الآن إما غدا موضوع التوحيد، غدا موضوع التوحيد رجاء، هذا الحديث مضى في سياقه المنطقي يا أخي، بس لماذا يوجه إليه السؤال؟ لماذا هم يطرحون السؤال؟ افهم، لو أن الوقت، لو أن وقت البرنامج كان أطول كان السياق حيكون عليك، كان حيتكلم هو كمان، ماشي لو تروها ما طلع، يا دكتور ماشي لو تروها ما طلع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأعزاء المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة، الحلقة قبل الأخيرة من الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان المبارك من سنة 1423 هجرية 2002 ميلادية. في الحوار الصريح بعد التراويح لهذا العام ناقشنا مستقبل العلاقات العربية الأمريكية في ضوء ما يسمى بالمعركة الدولية ضد الإرهاب، وناقشنا مغزى ونتائج أعمال تنظيم القاعدة،